السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مكملين مع حضراتكم سلسلة الطريق مع طلبة العلم، ندرس عقيدة وشمائل محمدية وفقه على المذاهب الأربعة، ثم أخلاق وتزكية وترقية للقلوب، الله، النبي، الإسلام، النفس. وصلنا في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي للكلام عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بفكر حضراتكم أن دراسة العقيدة بتتعلم فيها أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله، تتعرف على ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبالتالي إحنا وإحنا بندرس عقيدة أنت بتكون مجموعة المعلومات الراسخة اللي بيها بتشوف الدنيا، لأن الإنسان تصرفاته بتطلع من معتقداته، وكل ما كانت عقيدتك سليمة كل ما كانت تصرفاتك وتفسيرك وفهمك للأقدار بشكل سليم، وكل ما كان الإنسان عنده هزة في العقيدة كل ما حصلت أحداث خلته مرتبك في الحياة. فإحنا في رحلة العقيدة بنثبت معتقداتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي مقدسات ديننا عشان نعرف نمشي في رحلة الحياة وإحنا راسخين ثابتين. وصلنا للكلام عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخدنا المرة اللي فاتت وأن محمدا عبده المصطفى، وهنكمل بعد كده. قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى، فاكر 1-2-3-321 هجرية، قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. بيقول إيه الإمام؟ بيقول أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا المرة اللي فاتت على فكرة أن النبوة اصطفاء اختيار وليست كسبية، مش أن الواحد بيعمل مجهود فربنا يلاقيه كويس فيختاره نبي، إنما النبوة اصطفاء. قبل ما ربنا يخلق الكون ربنا مختار من الأنبياء اللي هيبعثهم للعالمين. ناخد بقى الجديد. قال: ونبيه المجتبى. الأول كلمة مجتبى يعني مختار، يجتبي يعني يرفع المقام اختيارا منه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء هو اختيار واصطفاء من ربنا أن يرفع مقام عبد، يرفع المقام إيه؟ النبوة والرسالة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبيه المجتبى ورسوله المرتضى. النبي نبى يعني ارتفع، وبرضو كلمة نبي جاية من النبأ، أنه ينبأ من الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء هو كل إنسان ربنا أوحى لي، سواء أمروا بالإبلاغ أو لا، كل من أوحي إليه من الله اسمه نبي، لأنه نبئ من الله. وقد يؤمر بتبليغ شيء وقد لا يؤمر. أما الرسول فهو كل إنسان أوحي إليه من الله ثم أمر بتبليغ شرع ورسالة. الأنبياء عددهم أكبر من الرسل، كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. ليه؟ لأن الأنبياء هم ناس رجال ربنا أوحى لهم، قد يأمرهم بإبلاغ هذا الوحي وقد لا يأمرهم. وكثير من الأنبياء على مدار التاريخ لما ربنا أمرهم، لما نزل عليهم الوحي، كلموا الناس عن توحيد ربنا وبعض الأخلاق، ونهوهم عن بعض الأخلاق الذميمة، ودعوهم لشرع رسول قبلهم. أما الرسل فلما ربنا سبحانه وتعالى يرسل ليهم فهو نبي مرسل، مع رسالة من ربنا، زي الإنجيل مع سيدنا عيسى، زي التوراة مع سيدنا موسى، زي القرآن مع سيدنا رسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام، زي صحف سيدنا إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهو مع رسالة أمر بإبلاغها ومعاه شرع. عشان كده تاني ركز في الحتة دي، الأنبياء مش كلهم رسل، لكن كل الرسل منبئين فكلهم أنبياء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد الأنبياء فقال كما في حديث مستدرك الحاكم أنهم 124 ألف نبي ورسول، منهم 313 وفي بعض الروايات 315 رسول. يبقى الأنبياء عددهم 124,000 زي ما النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام، منهم معاهم رسالة أمروا بإبلاغها وشرع 313 أو 315. إحنا كمسلمين نعرف منهم كام؟ 25 نبي ورسول، ذكر منهم 18 في سورة الأنعام في الآية اللي بتقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وبعدين بعد كده ربنا اتكلم عن أسماء الأنبياء في سورة الأنعام، ثم مفرقين في القرآن بعد كده باقي 25 نبي ورسول اللي ربنا اتكلم عليهم. وربنا بيقول في القرآن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وما من أمة، إن هنا يعني وما، وإن من أمة، ما من أمة، كل الأمم إلا بعث فيها حد يكلمهم عن ربنا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول ربنا في القرآن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. معنى الآية إن في رسل ربنا بعتهم لأقوام معينين وربنا ما حكلناش عن أسمائهم. إحنا نعرف 25، اللي متبقيين من 124,000 دول ما نعرفهمش. وإحنا مؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو نبيه المجتبى. أنا حكيت لك يعني إيه نبي ويعني إيه رسول دلوقتي في عقيدتنا، ورسوله المرتضى. إحنا الله رضي رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم لينا رسول، وكل المسلمين، وهنا الكلام اعتقادي عن عقيدتك، كلنا راضيين بالنبي رسول. أمال في إيه؟ لأ، في ممكن حد يطلع مننا يقول ده ما كانش المفروض سيدنا محمد يبقى هو الرسول، كان المفروض الرسالة تنزل على حد تاني. فيجي الإمام هنا يقول له لا، احنا مرتضين باختيار ربنا ان سيدنا محمد هو الرسول، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من حوله صحابة كرام أجلاء، نعالهم فوق الرؤوس لكن في الآخر صحابة. فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي من العشرة المبشرين بالجنة، وهم صحابة أجلاء عظماء لكنهم صحابة. وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي ولا رسول. فهو رسوله المرتضى من الله ومرتضى من جميع أهل السنة، من جميع المسلمين الذين ارتضوا ببعثة ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين قال الإمام الكبير وأنه خاتم الأنبياء. هنا في حتة مهمة قوي. خاتم الأنبياء يعني إيه؟ كلمة خاتم المرسلين صح، بس الأدق منها لو أنت عايز تقول كلمة اعتقادية شرعية خاتم الأنبياء. ليه؟ لأنك أنت لو قلت خاتم المرسلين بس يقولك طب خلاص لا مش مرسل، أنا نبي معيش رسالة ولا حاجة. لا استنى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سورة الأحزاب. لأن كل رسول نبي زي ما اتفقنا من شوي، فلما يقول خاتم النبيين يعني ما فيش حد أوحي إليه خلاص بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمستحيل يبقى فيه لنبي، وبالتالي مستحيل يبقى فيه رسول، لأن ما فيش رسول إلا لما يكون نبي الأول. فالنبي خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. إمام الأتقياء يعني إيه في العقيدة؟ يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعلى أعلى أعلى الأتقياء. فما ينفعش حد يجي بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بس عبادة النبي وأفعال النبي هي يعني أقل من اللي المفروض نعمله، المفروض نعمل أكتر من كده. فمثلا صار النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة بعد العشاء يتحدث معه، فواحد يقول إيه، واحد كده يعني زي ما جه أيام سيدنا النبي سألوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو بيعمل في حياته، فقالت له بيصلي وبينام بالليل وساعات بيفطر وساعات بيصوم وبيحب مراته ويقرب منها. فقال إيه ده ماشي، ما أصل النبي بقى ربنا غفر له بيحبه، إحنا ما نعملش كده فنسبة النبي. أما أنا فأصلي ولا أنام، مش هنام بعد كده أفضل أصلي، وأما أنا فلا أقرب النساء، وأما أنا أصوم ولا أفطر. إيه ده؟ دي كده بذرة تشدد، دي بذرة زيادة، قال يعني النبي مش جايب الموضوع الآخر يعني، فإحنا إيه نشد إحنا هنا، ما ربنا بقى إيه يعني بيحب النبي فيرضى منه بأي حق. قاله لا، النبي هو المعيار، فلو بينام ويصلي إحنا نعمل كده، لو بيتزوج النساء نعمل كده، ما عندناش رهبانية. ولو صلى الله عليه وآله وسلم بيصوم ويفطر نعمل كده، مش نصوم الظهر، والنبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام. فطلع النبي على المنبر وقال: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأنا أقوم وأصلي وأفطر وأصوم وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبيعلمنا في العقيدة إنك بص على النبي عليه الصلاة والسلام هو المعيار عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الأتقياء. فلما يجي يتمشى مع السيدة عائشة يدردش معها بالليل، فواحد يقول إيه، طب مش كان يقعد يحفظها قرآن ولا يسمع لها قرآن، هو ليه قاعد بيسابقها زي ما في حديث تسابقينني يا عائشة؟ نقول لا استنى، انت كده هتعمل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش، وانت بتتهم النبي كده الجناب النبوي الأعظم بالتقصير، فلو سمحت ما تفتيش بالمصر يعني، وما تقولش حاجة، وهو إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. قال: وحبيب رب العالمين. منزلة المحبة، حبيب ربنا، الحبيب الأجل الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. معلومة مهمة بقى، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن هيجي بعدي ما يقرب من 30 واحد وواحدة يدعوا النبوة، وده حصل أصلا في حياة النبي. ظهر مسيلمة الكذاب وبعت لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد إيه رأيك؟ يبقى ليك نص الأرض وأنا ليا نص الأرض، ونبقى مع بعض كده، أنت تدعو في المنطقة دي وأنا أدعو في المنطقة دي، وتعترف لي بالنبوة. فبعت له صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. اصطفاء النبوة ده بتاع ربنا، ما ينفعش حد يدعي إن هو نبي. وبعدين بعد كده مسيلمة الكذاب قاتل الصحابة، والصحابة انتصروا عليه وانتهت دعوة مسيلمة الكذاب. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعدي. وطبعا طلع بقى مسيلمة الكذاب، وطلع الأسود العنسي، وطلع ناس كتير، درجة طلع ستات تدعي النبوة. وطبعا لو سيرتش بسيط عشان ما طولش معاكم، واحنا اتفقنا ان السلاسل دي مختصرة، لو بحث بسيط تقدر تطلع اسماء 30 راجل وست اللي ادعوا النبوة. وفي العصر الحديث احنا عندنا دين من الاديان اسمه البهائية، في حد برضو بهاء الله كان ينسب له النبوة، وعندهم كتاب اسمه الكتاب الاقدس، وفي كلام ان يعني منهم ان ده نبي جديد وان احنا بنتبعه، وقصة طويلة يمكن حضراتكم تسمعوا كلمة البهائية دي. فإلى الآن يظهر من يدعي النبوة، وإلى الآن يظهر من يتصور ان في شيء اسمه نبي جديد. احنا عقيدة اهل السنة والجماعة لا، احنا عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وسيد المرسلين، وكل دعوى النبوة بعدهم فغي وهوى. غي يعني ظلم وافتراء وادعاء، وهوى يعني اتباعا للهوى، حد عنده أهواء وشيء من يعني ايه المصالح عايز يعملها فبيدعي النبوة. وهو المبعوث، ودي معلومة مهمة بقى نختم بيها جزئية العقيدة النهاردة. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور وبالضياء. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع علمتين مهمين تعرفوا عنه، أنه مبعوث للعالمين، النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول العالمين عليه الصلاة والسلام، دي المعلومة الأولى، فمخاطب بدعوته كل البشر. المعلومة الثانية أنه مرسل إلى الجن كمان، مش بس إلى البشر، عشان كده كلمة وأنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى يعني البشر. طب وليه ذكر الجن الأول؟ علشان الآية بتقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمعروف عندنا أن الجن مخلوقين قبل الإنسان. ربك يقول في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سورة الجن، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي الآية الثانية في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ويقول ربنا في سورة الجن يعني على كلام الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، في مسلم وفي غير مسلم من الجن، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، مشوا في الطريق الصح، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن زي البني أدمين كده، في منهم المسلم وفي منهم غير المسلم، في منهم يدين بالإسلام في منهم يدين بأديان أخرى. وكفرت الجن اسمهم الشياطين، وطبعا هنيجي للكلام على المسألة دي في وقت لاحق إن شاء الله. نقف هنا في كتاب العقيدة الطحاوية، لأنه هيتكلم المرة اللي جاية عن الإيمان بالقرآن، وقفنا عن الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.